شفاقي من سحايبك ما قد مدني. سافروا سافروا خليني حزين، خليني لو السهر من بعدك يهديني. سافروا خليني حزين، خليني لو السهر من بعدك يهديني. بس تكفى قبل ترحل طلبتك حاجتك.